بحوالي ضعفي أولئك الذين لم يتعرضوا للسباب أبدا. غير أن الأبحاث الحديثة ذهبت إلى أبعد من ذلك، بفضل تطور الأجهزة الحديثة للتصوير الدماغي تبين أنه عندما تكون البيئة عدوانية ويكون الطفل فيها معرضا للعنف اللفظي والنفسي، فإن هذا يؤدي إلى أضرار دائمة تبقى مدى الحياة كجروح وندوب في الدماغ. وهذا ما أكده مارتن تاتشر وزملاؤه في كلية الطب بجامعة هارفارد. وفي دراسة مقارنة نشرتها المجلة الأمريكية للطب النفسي، تبين أن دماغ أولئك الأفراد الذين عانوا من العنف اللفظي يحتوي على نسبة أقل من المادة الرمادية التي لها علاقة وطيدة بمستوى الذكاء والقدرة على التحليل والتفكير المعقد. وفي دراسة على أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 25 سنة تعرضوا للعنف اللفظي، وجد تخلف في تطور الاتصال بين الفصين الأيمن والأيسر من الدماغ، وهذا أثر على مستوى الذكاء والقدرة على التحليل والتفكير، وأصبحوا يعانون من الاكتئاب والغضب والعداء بل والإدمان. يختلف العقل البشري عن باقي المخلوقات في أنه يتكون وينمو ويتطور باستمرار بعد ولادته ويتأثر بما حوله. ولكي ينمو هذا العقل بطريقة سليمة وصحيحة، فإنه يحتاج إلى الرعاية والقبول والتحفيز والتشجيع والحب غير المشروط، الذي هو أساس العلاقة بين الطفل وأبويه، والذي هو أسمى درجات الحب. ولا بد للآباء عند تقويمهم لسلوك أبنائهم أن ينتقدوا العمل السيء ولا ينتقدوا الطفل. ننتقد السلوك الخاطئ بعيدا عن الإهانة والتجريح لشخصهم، وعلى الآباء واجب الاعتذار إذا صدر منهم